بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. والآيات بعدها. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أن من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله يستبدل به من هو خير لها منه وأشد منعة وأقوى سبيلا، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهذا الكلام من ابن كثير تذكير عظيم، علينا أن نعرف نعمة الله علينا. يا طلاب العلم ويا معشر الدعاء إلى الله، استعملكم الله في نصرة الدين، استعملكم الله في العلم والتعليم، واستعملكم الله في وظيفة الأنبياء، فاحمدوا الله أن الله اصطفاكم واختاركم. اصطفاك لهذا الشأن العظيم، لوظيفة الأنبياء، وإن الأنبياء ورثة، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ وأخذ بحظ وافر. فسبحان الله، قد يغفل الإنسان عن هذه النعمة، يغفل الإنسان عن هذه النعمة العظيمة، وهذه من أجل النعم عليك، أعظم لك من نعمة الدنيا، نعمة المال، نعمة النعم الزواج، نعمة البنين، أن الله اختارك لهذا الشأن العظيم. ويغفل الإنسان عن ذلك. واعلم أيضا أنك إن لم تعرف قدر هذه النعمة أذهب الله عليك هذه النعمة واستبدل من هو خير لها منك. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهذه الآية العظيمة: يا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ثم اعلموا يا طلاب العلم أنكم على جهاد في سبيل الله، فحفظ القرآن وحفظ السنة وتعليم المسلمين والدعوة إلى الله، الدعوة إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة، الصبر على ذلك، هذا من أعظم الجهاد. فهذه كرامة لكم من الله سبحانه وتعالى، فاعرفوها، فإن الذي لا يعرف النعمة يوشك أن تؤخذ عليه. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. تذكر النعم سبب للفلاح وسبب للشكر. وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبان شكور. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أن من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله يستبدل به من هو خير لها منه وأشد منعة وأقوم سبيلا، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. وقال تعالى: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، أي بممتنع ولا صعب. وقال تعالى ها هنا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه أي يرجع عن الحق إلى الباطل. قال محمد بن كعب نزلت في الولاة من قريش. وقال الحسن البصري نزلت في أهل الردة أيام أبي بكر. وهي آية عامة، آية عامة فيها الموعظة العظيمة. وقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال الحسن هو والله أبو بكر وأصحابه رضي الله عنهم، رواه ابن أبي حاتم، لأنهم هم الذين قاتلوا أهل الردة. وقال أبو بكر بن أبي شيبة سمعت أبا بكر بن عياش يقول في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم أهل القادسية، أين كانت هذه الوقعة ومن قاتل المسلمون فيها؟ من سيجيب عندك؟ نعم، كانت أين القادسية؟ القادسية شيء واليرموك شيء آخر. القادسية في العراق قاتل المسلمون من؟ سعد بن أبي وقاص الأمير فيها، قاتلوا الفرس. أحسنت. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد هم قوم من سبع. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن محمد بن عمرو عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال ناس من أهل اليمن ثم من كندة ثم من السكون. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت عياضا يحدث عن الأشعري قال لما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قوم هذا، أي قوم أبي موسى. ورواه ابن جرير من حديث شعبة بنحوه. أهل اليمن لهم نصيب من هذه الآية، فقد استعملهم الله في الفتوحات الإسلامية وجاهدوا في الله حق الجهاد، فأهل اليمن لهم أوفر نصيب من هذه الآية، أي الذين استجابوا وجاهدوا وكانوا يفدون في عهد عمر بالوفود والأمداد. قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتيكم أمداد من أهل اليمن، كما في صحيح مسلم عن عمر قال يقدم عليكم أمداد من أهل اليمن، ثم قال فيهم خير التابعين أويس القرني، ثم أمر عمر إذا رآه أن يطلب منه الاستغفار له. والحديث الذي فيه أنه قال أبي موسى هم قوم هذا حديث حسن له طرق يتقوى والتفسير ليس مخصوصا أو الآية ليست مخصوصة بهم، إنما يتناولون أهل اليمن الذين قدموا نصرة لدين الله وتتناول غيرهم. وقوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذه صفات المؤمنين الكمل، أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه متعززا على خصمه وعدوه، كما قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هكذا حال المؤمنين مع بعضهم أذلة ولكن على الكافرين عزيز وقوي. الآن صار كثير من الناس العكس، شديد على أخيه المؤمن، ذليل عند الكافر. والله المستعان، والواجب على المؤمن أن يكون رحيما على أخيه. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويستثنى من المؤمنين الذين يستعمل معهم الغلظة من أظهر المعاصي وصار مجاهرا بها، وكذلك من أظهر البدع يدعو إليها وأبى الاستجابة، هذا يستحق الغلظة، يستحق الغلظة والتحذير منه ومن الجلوس معه. ولكن كما قال العلماء في حق من أظهر المنكرات وأظهر البدع، وليس كل من وقع في معصية يعامل بالغلظة. هؤلاء المجاهرون الذين يجاهرون بالفسق والعصيان ويجاهرون بالبدع والدعوة إليها، وقوله تعالى: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، أي لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله وقتال أعدائه وإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يردهم عن ذلك راد ولا يصدهم عنه صاد، ولا يحيك فيهم لوم لائم. لا يحيل، أي لا يحيل بينهم وبين ذلك لوم لائم ولا عدل عادل، ولا يحيل فيهم لوم لائم ولا عدل عادل. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان وابن مسلم الصفار قال: حدثنا سلام أبو المنذر عن محمد بن واسع عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، يعني يصل رحمه وإن قطعوه فلا يكافئهم بالقطيعة، يصل وإن جفوه، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا جعفر عن المعلى القردوسي عن الحسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهد، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. تفرد به أحمد، وهو حديث صحيح بطرقه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن زبيد عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله فيه مقال فلا يقول فيه، فيقال له يوم القيامة: ما منعك أن تكون قلت في كذا وكذا؟ فيقول: مخافة الناس. فيقول: إياي أحق أن تخاف. كذلك صحيح بطرقه وشواهده. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي من اتصف بهذه الصفات، فإنما هو من فضل الله عليه وتوفيقه له. هي صفات عظيمة لا ينالها إلا من أكرمه الله بالإيمان وقوة الإيمان، أي من اتصف بهذه الصفات فإنما هو من فضل الله عليه وتوفيقه له. والله واسع عليم، أي واسع الفضل، عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه. وقوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أي ليس اليهود بأوليائكم بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين. وقوله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أي المؤمنون المتصفون بهذه الصفات من إقام الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام وهي له وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين. وأما قوله وهم راكعون فقد توهم بعضهم أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاة، أي في حال ركوعهم، ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره لأنه ممدوح. وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى، وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثرا عن علي بن أبي طالب أن هذه الآية نزلت فيه، ذلك أنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا أيوب بن سويد عن عتبة بن أبي حكيم في قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا قال هم المؤمنون وعلي بن أبي طالب. قال وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا الفضل بن دكين أبو نعيم قال حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهير قال تصدق علي بخاتمه وهو راكع فنزلت إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ما معنى الولاية؟ إنما وليكم الله. الولاية ما معناها؟ عندك مجاهد؟ المحبة والنصرة، أي الله هو وليكم ما دمتم مقيمين الإيمان، مقيمين الصلاة، مؤتين الزكاة، محافظ على إيمانك، فالله وليك يحبك وينصرك. وأيضا الله وليك، أي أنت تجعل ولايتك لله، تحب الله وتنصره وتحب من أحبه الله وتنصره وتحب رسول الله وتنصره وتحب من أحبه رسول الله وتنصره. وقال ابن جرير حدثني الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا غالب ابن عبيد الله قال سمعت مجاهدا يقول في قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله الآية نزلت في علي بن أبي طالب تصدق وهو راكع، ثم أورد طرقا أخرى في أنها نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم قال وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. فضاعف ابن كثير هذه الأدلة التي فيها أنها نزلت في علي تصدق وهو راكع، وإنما الآية مدح للمؤمنين جميعا في أنهم يركعون مع الراكعين وأنهم يحافظون الصلاة، يحافظون على الزكاة، وهم مع ذلك أيضا صفتهم وحالهم الركوع مع الراكعين. وقال ابن جرير حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبد الملك عن أبي جعفر قال سألت عن هذه الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قلنا من الذين آمنوا؟ قال الذين آمنوا، قلنا بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب، قال علي من الذين آمنوا. وقال أصباط عن السدي نزلت هذه الآية في جميع المؤمنين ولكن علي بن أبي طالب مر به سائل وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه. وقال علي بن أبي طالب الوالبي عن ابن عباس من أسلم فقد تولى الله ورسوله والذين آمنوا، رواه ابن جرير. قال: وقد تقدم في الأحاديث التي أوردناها أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله عنه حين تبرأ من حلف يهود ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين. ولهذا قال تعالى بعد هذا كله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. كما قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآية. فكل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة ومنصور في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله تعالى في هذه الآية الكريمة: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.